الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وخالق الخلق أجمعين وقيوم السماوات والأرضين وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله سيد المرسلين وإمام المتقين العابدين المخلصين اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من سار على دربه واستنَّ بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فمع اللقاء الثالث من سلسلتنا الجديدة مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وكان حديثنا في لقائنا الماضي عن كيفية خلق الله تبارك وتعالى لآدم عليه الصلاة والسلام وقلنا بأن آدم مر بأطوار متعددة فمن طور التراب إلى مرحلة الطين اللازب إلى مرحلة الصلصال كالحمأ المسنون إلى مرحلة الصلصال اليابس الذي كالفخار ثم بعد ذلك نفخت فيه الروح ومسح الله على ظهره لتخرج جميع ذريته إلى يوم القيامة ثم بعد ذلك أعلى الله جل وعلا فضله ومكانته بأن علمه أسماء كل شيء مما جعل الملائكة يتبين لها فضل هذا الخليفة الجديد وهذا المخلوق الكريم فلقد عجزوا عليهم صلوات الله وسلامه من أن ينبئوا بالأسماء التي تعلمها آدم وعلمه إياها ربه سبحانه وتعالى فإن العلم أيها الأخيار يرفع صاحبه في الدنيا والآخرة يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ورحم الله من قال الناس من جهة الأصل أكفاء أبوهم آدم والأم حواء نفس كنفس وأرواح مشابهة وأعظم خلقت فيهم وأعضاء وإن يكن لهم من أصلهم حسب يفاخرون به فالطين والماء ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقدر كل امرئ ما كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداء ففز بعلم تعش حيا به أبدا الناس موتى وأهل العلم أحياء وبينا بحمد الله وعونه وطوله أن الله تعالى خلق لآدم زوجا له ليسكن إليها خلقها من نفسه ومن ضلعه الأيسر كما قال ابن عباس رضي الله عنهما لتكون له سكنا ورحمة ولتكون له شريكة حياة ولا يلزم من خلقها من ضلعه أن تكون عوجاء في الخلق في الرأي والتدبير فلا بد من الاستوصاء بها خيرا كما أمرنا الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورحم الله من قال هي الضلع العوجاء لست تقيمها ألا إن تقويم الضلوع انكسارها أتجمع ضعفا واقتدارا على الفتى أليس عجيبا ضعفها واقتدارها ثم بعد ذلك أيها الأخيار بعد كل هذه المراحل مر آدم عليه الصلاة والسلام بمرحلة من أجل المراحل في حياته فلقد شاء الله العليم الحكيم أن يكرمه وأن يشرفه وأن يعلي مكانته مرة أخرى فانظروا كم اجتمع لأبينا عليه الصلاة والسلام من كرامة من ربه خلقه الله بيديه ونفخ فيه من روحه وعلمه أسماء كل شيء وخلق له زوجا وسكنا، ثم بعد ذلك يأتي التكريم الآخر. ويا له والله من تشريف وتكريم، إنه أمر العليم الحكيم الملائكة كلهم أن يسجدوا لآدم، كما في قوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون. الله أكبر. يا له والله من تشريف وتكريم، من الله الرحمن الرحيم لملائكته أجمعين أن يسجدوا لآدم. والملائكة عليهم صلوات الله وسلامه عباد مكرمون، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، وهم أيضا لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كالسلسلة على صفوان. إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كالسلسلة على صفوان، أي كصوت السلسلة على الحجر، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. أي أن الله جل وعلا إذا تكلم بالوحي فسمع أهل السماوات كلامه أرعدوا حتى غشيهم مثل الإغماء والغش، حتى إذا فزع عن قلوبهم وخلي عن قلوبهم وذهب فزعهم سأل بعضهم بعضا وقال بعضهم لبعض: ماذا قال ربكم؟ فيقول الملأ الأعلى لمن يلونهم ولمن تحتهم من أهل السماوات حتى يصل الخبر إلى أهل السماء الدنيا: قالوا الحق وهو العلي الكبير. وفي معجم الطبراني الأوسط، والحديث خرجه الألباني في صحيح الجامع من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مررت ليلة أسري بي بالملأ الأعلى وجبريل كالحلس البالي من خشية الله تعالى. لا إله إلا الله، جبريل هذا المخلوق الكريم العظيم من ذله وخشيته لربه يكون كالحلس البالي، أي كالبساط الذي يوضع على الأرض من شدة خشيته لربه. مررت بالملأ الأعلى وجبريل كالحلس البالي من خشية الله جل وعلا. فهنا أمر الله تبارك وتعالى الملائكة أن يسجدوا لآدم، فقال لهم: أسجدوا لآدم، فسجدوا، فسجدوا سجودا حقيقيا. وجمهور أهل العلم على أن جميع الملائكة سجدت لآدم من جميع أهل السماوات، وذلك اتباعا لظاهر الآيات، فجميع الملائكة سجدت لآدم، انتبه، سجود تشريف وتكريم لا سجود عبادة، فإن الله تعالى لم يكن ليأمر مخلوقا أن يتوجه بالعبادة لمخلوق مثله. أجل، فإن الله سبحانه لا يأمر أحدا بالسجود سجود عبادة إلى سواه جل وعلا، فهو القائل: فاسجدوا لله واعبدوا، وهو القائل: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فالملائكة سجدت، سجدوا كلهم أجمعون سجود امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى، ثانيا تشريفا وتكريما وتحية لهذا المخلوق الجديد وهذا الخليفة الكريم. وقال بعض أهل العلم إن سجود الملائكة لآدم لم يكن لآدم ذاته، وإنما كان آدم لهم كالقبلة للمصلي، فإن المصلي يتوجه للقبلة ويسجد إليها وسجوده الحقيقي لله، فكان آدم عليه السلام كالقبلة بالنسبة للملائكة في هذا السجود، وهذا معنى جميل. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا سجدت الملائكة أجمعون، ومن ثم أيها الأحباب اختلف أهل العلم أيهم أفضل، بنو آدم أم الملائكة؟ والصحيح في هذه المسألة ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه قال: إن الملائكة خير من بني آدم باعتبار الابتداء، أي باعتبار ابتداء خلقهم من نور وعكوفهم على طاعة العزيز الغفور، وبنو آدم خير من الملائكة، ويعني هنا المؤمنون منهم، وبنو آدم خير من الملائكة باعتبار الانتهاء، لأن المؤمن إذا رضي الله عنه وغفر له ذنبه فإنه يفوز بجنة عرضها السماوات والأرض والتي فيها لذائذ ومتع ما لا تناله الملائكة. فسجد جميع الملائكة وسجدوا كلهم لآدم تشريفا وتكريما، إلا أن واحدا منهم تمرد وأبى، وهو إبليس الذي كان من جملة الملائكة باعتبار صورته لا باعتبار أصله. وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، فهو لم يكن من الملائكة طرفة عين كما قال الحسن البصري، وهو أصل الجن كما أن آدم أصل الإنس، وهذا اختيار شيخ الإسلام، فكان مع الملائكة باعتبار صورته لا باعتبار أصله. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، أبى إبليس السجود واستكبر عن هذا السجود وأبى أن يطيع الله جل وعلا في أمره وتمرد وعتى، وما ذاك إلا حسدا منه لآدم. وعصي ربنا تبارك وتعالى لأول مرة في الوجود، وكان أول ذنب قد عصي به ربنا هو الحسد، ولذلك قال لربه: أأسجد لمن خلقت طينا؟ فرد الله عليه قال ما لك ألا تكون من الساجدين؟ قال: لم أكن لأسجد لبشر خلقته من طين. قال: ما لك ألا تكون من قال ما لك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وقال ربنا جل وعلا في آية أخرى: قال يا إبليس ما منعك أن تكون ما لك ألا تكون مع الساجدين، والآية في سورة الحجر. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ قال: لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. فحسد إبليس آدم واستكبر وعتى وتمرد على ربه وقاس هنا، وكان أول من قاس كما قال ابن سيرين وغيره، استعمل إبليس القياس فقاس طبيعته على طبيعة آدم ليظهر أنه خير من آدم. قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. إنه الحسد والغرور والكبرياء والتمرد على أمر رب الأرض والسماء تبارك وتعالى. أأسجد لمن خلقت طينا؟ قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي، لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. وهنا عندنا وقفة أيها الأحباب، لا بد أن نقفها وأن نحذر من هذين الداءين العضالين القاتلين، إنهما داء الحسد والكبر اللذان سببا لإبليس الطرد من رحمة الله والخروج من حيز الملائكة وإبعاده وإقصاءه من رحمة أرحم الراحمين تبارك وتعالى. فإن الحسد ينافي كمال الإيمان واستقراره في القلب، كما في سنن النسائي بسند حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمع في جوف عبد غبار في سبيل الله وفيح جهنم، ولا يجتمع في جوف عبد الإيمان والحسد. وكان من وصاياه صلى الله عليه وسلم لأمته: ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم. والحديث في الصحيحين وفي معجم الطبراني بسند حسن من حديث ضمرة بن ثعلبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا، فإن الحسد داء قاتل، والحاسد عدو نعمة الله، ومعترض على قضاء الله، وغير راض بما قسم الله تبارك وتعالى. يقول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في فوائده، قال: وأصل الخطايا ثلاث، وهو الحسد والحرص والكبر. فالكبر سبب لآدم الطرد من رحمة الله، والحرص سبب فالكبر سبب لإبليس الطرد من رحمة الله، الكبر سبب لإبليس الطرد من رحمة الله، والحرص سبب لآدم الخروج من الجنة، والحسد سبب لابن آدم أن يعتدي على أخيه. انتهى كلامه رحمه الله. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه: لا تعادوا نعم الله عز وجل. قيل له: من يعادي نعم الله؟ قال: الذين يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، الذين يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فقد آتينا آل إبراهيم الحكمة، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة، وآتيناهم ملكا عظيما. فالحاسد أيها الأخيار أعاذنا الله وإياكم معترض على القدر، متسخط على ما قدر الله له، فهو يتمنى أن لا يراك في نعمة، بل إذا رآك في نعمة يتمنى لك زوالها وانتقالها إليه. ورحم الله ابن المعتز حيث أنشد: قد عابني الحسود وتلك من خير المعايب، والخير والحساد مقرونان إن ذهبوا فذاهب، ولئن ملكت المجد لم أملك مذمات الأقارب، وإذا فقدت الحاسدين فقدت في الدنيا المطايب. والحاسد فيه من خصال الشيطان الرجيم، وفيه من خصال أهل الشرك والكفر. ود الذين كفروا من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، وكل عداوة قد ترجى إماتتها إلا عداوة الحاسد من حسدي، وكل عداوة قد ترجى إماتتها إلا عداوة الحاسد من حسدي. أجل أيها الإخوة، فلذلك على العبد أن يطهر قلبه من هذا الداء القاتل الذي يأكل الحسنات، وهو من كبائر الذنوب. ورحم الله الوراق حيث أنشد: أعطيت للناس من نفس الرضا إلا الحسود فإنه أعياني، لا لأن لديه ذنب، لا لأن له ذنب علي، وإنما تظاهر نعمة الرحمن طوى على حنق حشاه لأن رأى كمال غناي وفضل أماني، طوى على حنق حشاه إذا رأى كمال غنى عندي وفضل بياني، ألا ما حسدني وما تمنى إلا زوال نعمتي وقطع لساني. فإبليس عليه لعنة الله حسد آدم وقال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وأراد أن يتعالى بأصله وأن يفتخر بجنسه، فعامله الله جل وعلا بنقيض قصده، وكافأه على مراده بضده. قال: أنا خير منه، فجعله الله جل وعلا في أذل الأذلين، وجعله خادما لفساق بني آدم. وهكذا أيها الإخوة، كل من أراد أن يتعالى في هذه الدنيا، وكل من أراد أن يترفع في هذا الوجود إلا ويذله الله العزيز الحميد. أجل أيها الأحباب، فإن الإنسان إذا أبى أن يتعب نفسه في طاعة الله، وأن يفني بدنه في طاعة مولاه جل وعلا، فإن الله تعالى يجعله ذليلا لما هو أحقر منه. فها أنت تخرج لصلاة الفجر في ذلك الوقت الذي يعز فيه النوم، لترى من يخرج في نفس الوقت بكلبه ليبوله، فأنت عبد لرب الأرباب وذاك عبد للكلاب، وما ربك بظلام للعبيد. قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه؟ كأنه قال إن الحكمة تقتضي أن يسجد هو لي لا أن أسجد أنا له، لأنه افتخر وظن أن أصله أفضل من أصل آدم بزعمه. فرد الله عليه قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وإبليس قدم المعقول على المنقول، وقدم العقل على النقل كما يفعل أولياؤه المبطلون، وقدم العقل والرأي الفاسد على النقل الصحيح كما يفعل الكثير من الناس. وهو لو سجد هذه السجدة لآدم وذل لله عز وجل لنجا ولفاز من جملة الملائكة. ولذا روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل إبليس يبكي ويقول يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. عجبت من إبليس في تيهه وقبح ما أظهر من نخوته، تاه على آدم في سجدة وصار قوادا لذريته. ولما أبى واستكبر ماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة وخيمة، أن طرده الله تعالى من رحمته، أن طرده من رحمته. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين. اهبط منها أي من الملكوت العلوي، ويرى الطبري وغيره من المفسرين فاهبط منها أي من الجنة. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، هذه المكانة ليست مكانة لك، فالجنة ليست لمن استكبر عن أوامر الله عز وجل، وتلك المقامات ليست لمن تمرد على الله تبارك وتعالى. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين، اخرج إنك من الأذلين المهانين عند رب العالمين، فاخرج إنك من الصاغرين. وفي آية أخرى قال جل وعلا قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. فلعنه الله وطرده من رحمته إلى يوم القيامة، ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. وهنا أراد عدو الله الانتقام من آدم وذريته، فما كان منه إلا أن سأل الله عز وجل أن يمهله وأن ينظره إلى يوم القيامة. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، أمهلني إلى يوم القيامة. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين. وهنا استجاب الله جل وعلا له، لا لأنه راض عنه، بل لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. فهو أراد أن ينظر هذا العدو إلى يوم القيامة ليختبر عباده، وليتميز الناس من الشاكر عن الكافر، ومن التقي عن الفاجر. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، وهو يوم القيامة، وهو اليوم الذي كتب الله الفناء فيه على جميع خلقه، والذي يبدأ بنفخة الفزع ثم الصعق ثم البعث. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، والله جل وعلا له الحكمة البالغة. وهنا وقفة أيها المسلمون، وتحذير وتنبيه لمن ترك الصلاة، ولمن استكبر عن الخضوع والركوع والسجود لمولاه، أحذره من حال إبليس. فإن إبليس أبى واستكبر أن يسجد للمخلوق سجدة واحدة، فماذا كانت نتيجته؟ كانت نتيجته أن طرد من رحمة أرحم الراحمين، وأن كان من أصحاب النار. وأما تارك الصلاة فلقد استكبر عن السجود لله الواحد القهار. ولذا استدل الإمام أحمد والإمام إسحاق بن راهوي رحمهما الله تعالى على كفر تارك الصلاة بحال إبليس، فإن إبليس إذا كان قد استكبر عن السجود للمخلوق سجدة واحدة فكفر واستكبر وأبى وكان من الكافرين، فما ظنكم بمن أصر على عدم السجود لله وعدم الركوع لمولاه في ليله ونهاره، وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. ويل يومئذ للمكذبين. وفي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين العبد وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، بين العبد وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وفي مسند أحمد وعند أهل السنن أيضا بسند صحيح من حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم تكلم يوما على المشركين وعن الفوارق التي بيننا وبينهم فقال: العهد الذي بيننا وبينهم، أي الفرق الذي بيننا وبينهم، الصلاة، فمن تركها فقد كفر. بل إن بعض تارك الصلاة والكثير منهم يشمئز عند سماع الآذان، لأن الآذان يذكره بأمر الله عز وجل، وهو لا يحب من يذكره ولا يحب أن يتذكر، فيكون حاله كحال إبليس. فإن إبليس إذا سمع النداء بالآذان وإذا سمع النداء بالصلاة، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة أحال له ضراط حتى لا يسمع صوته، فإذا سكت رجع فوسوس، فإذا أقيمت الصلاة وسمع الإقامة ذهب، فإذا سكت رجع فوسوس. وتارك الصلاة فيه شبه من إبليس، إبليس استكبر عن السجود للمخلوق، وتارك الصلاة استكبر عن السجود للخالق. ومن تشبه بقوم فهو منهم وحشر معهم، فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. أسأل الله الكريم الحليم أن يعيذنا وإياكم من نزغات الشيطان الرجيم، إنه ولي ذلك ومولاه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فهكذا أنظر الله جل وعلا إبليس إلى يوم يبعثون لحكمة يعلمها سبحانه. وهنا جعل عدو الله يتوعد آدم وذريته، جعل يتوعد آدم وذريته للانتقام منهم، وقال: قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. قال فبما أغويتني، أي بما أهلكتني، أو بما أضللتني، أو أقسم بإغوائك إياي. وكل هذه تفاسير وردت عن المفسرين ولا تناقض بينها، فإنها من باب اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد، فلا تناقض بينها. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، لأجلسن لهم على كل طريق سوي وعلى كل طرق الخير لأبعدهم عنها، ولأجلسن لهم على كل طرق الشر لأدعوهم إليها. أراد الانتقام من آدم وذريته عليه الصلاة والسلام. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. وفي مسند الإمام أحمد بسند صحيح من حديث سبرة بن أبي فاكه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، فقعد له بطريق الإسلام، فقال: أتسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء آبائك؟ فعصاه فأسلم. فقعد له بطريق الهجرة، فقال: تهاجر وتترك أرضك وسماءك؟ فعصاه فهاجر. فقعد له بطريق الجهاد، فقال: تجاهد وإنما هو جهد النفس والمال، فتقاتل فتقتل، فتنكح المرأة ويقسم المال. فعصاه فجاهد، فمن فعل ذلك كان حقا على الله أن يدخله الجنة. لأقعدن لهم صراطك المستقيم. إن إبليس يقعد للناس على طريق المساجد، وعلى طريق الدروس والمحاضرات، وعلى طريق حلق الذكر لصدهم عنها، فهو يزين. قال لأقعدن، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ثم لآتينهم من بين أيديهم أي أشككهم في آخرتهم، ومن خلفهم أي أزين لهم دنياهم، وعن أيمانهم أشبه عليهم أمر دينهم، وعن شمائلهم أشهي لهم المعاصي. إلا أنه لم يذكر عدو الله أنه يأتي من فوقنا، لأنه لا يمكن له أن يحول بيننا وبين رحمة الله. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ولا تجد أكثرهم شاكرين، لا تجد أكثرهم موحدين مؤمنين طائعين. وهذا الذي قاله عدو الله وهم وظن منه، فوافق الواقع، ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. ولذلك أكثر الناس وللأسف وأكثر البشرية كافرون مشركون بالله الواحد الأحد، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال سبحانه: وقليل من عبادي الشكور. قال: فاخرج منها، قال: فاخرج منها مذءوما مدحورا، لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. اخرج منها مذءوما مقصيا طريدا منفيا، منها مذءوما مدحورا. إبليس وجنوده وأتباعه. قال: اخرج منها مذءوما مدحورا، لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. والله عز وجل في الحقيقة لا يحتاج أن يقسم، فهو سبحانه وتعالى أصدق القائلين، لكن ليحذر عباده أقسم هنا وقال: لأملأن جهنم منكم أجمعين. وفي آية أخرى قال سبحانه على لسان إبليس بعد أن حذر منه: إن يدعون من دونه إلا إناثا، وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله، وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، أي يشققن آذان الحيوانات، ليبتكن آذان الأنعام، ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. وأي نوع من أنواع تغيير خلق الله عز وجل يظهر على بني آدم فهو من وحي الشيطان ومن نزغ الشيطان لآدم، سواء كان ذلك في صفوف النساء أو في صفوف الرجال. ولذلك دفع الكثير من الرجال أن يتشبهوا بالنساء، ودفع الكثير من النساء أن يتشبهوا بالرجال، فاختلت موازين الكون وقوانينه بين الناس، فلم تعد تفرق في كثير من المجتمعات بين النساء والرجال، فصار كثير من الرجال أشباه نساء وليسوا بنساء، وصار الكثير من النساء أشباه رجال وليسوا برجال، وهذا من وحي الشيطان وعمله. ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. وقال سبحانه: قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة. انظروا إلى لغة العتو والاستكبار والطغيان. أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته، لأهلكن ذريته، ولأغوين ذريته، لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال: اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، واستفزز عليهم بصوتك. قال مجاهد، وهو من أئمة التفسير تلميذ ابن عباس رضي الله عنهما، قال: بصوتك اللهو والغناء والموسيقى، واستفزز من استطعت منهم بصوتك، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، أي أجلب عليهم جنودك خيالتهم ورجلتهم، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الأموال، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد. وإبليس يشارك الكثير من الناس في أموالهم فيزين لهم أكل الحرام، أو أنه يشارك الكثير من الناس في أكلهم وشرابهم إذا لم يذكر اسم الله على ذلك، وشاركهم في الأموال والأولاد. وأما مشاركته لكثير من بني آدم في الأولاد فإنه يستمتع مع كثير من الرجال في جماع أزواجهن، وذلك إلى إذا لم يذكر الله تبارك وتعالى. ولذا جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله أن يجامع زوجته قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن كتب بينهما ولد من ذلك لم يضره الشيطان أبدا، وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وجعل يتوعد ويقسم بعزة الله ويقول: قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، لأغوينهم أجمعين. وفي الخبر الصحيح قال: وعزتك وجلالك لأغوينهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فرد الله عليه وقال: وعزتي وجلالي لأغفرن لهم ما داموا يستغفرونني. إلا أن إبليس لا يستطيع أن يغوي صنفا واحدا من بني آدم، إنهم الذين أخلصهم الله لنفسه واصطفاهم الله لنفسه جل وعلا، جعلني الله وإياكم منهم. إلا عبادك منهم المخلصين اسم مفعول، لأن اللام منصوبة ولم يقل المخلصين، أي الذين أخلصهم الله تبارك وتعالى. فمن أراد الله به خيرا خلصه من كيد إبليس، وهم عباد الله المؤمنون الموقنون المتوكلون. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فيا أيها الإنسان اعتبر بهذه الدروس، فإن هذه السلسلة ليس المقصود منها الثقافة الذهنية الباردة أو المعلومات العلمية التي ليس وراءها فائدة، وإنما أردنا بها الاعتبار. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه، وتفصيل كل شيء، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. إنها عبر ومواعظ ينبغي أن يتعظ بها بنو آدم. هكذا حسد عدو الله إبليس أبانا، وهكذا توعده، وهكذا توعدنا أيضا بإغوائنا وإضلالنا. ومن الدروس المستفادة من هذه الخطبة أيضا شرف بني آدم عند الله عز وجل، فإن الملائكة لما سجدت لآدم سجدت له سجود تكريم وتشريف وتحية، والإحسان إلى الأصل إحسان إلى الفرع. فمن أكرم أباك يا أيها الإنسان، من أكرم أباك فكأنما أكرمك أنت. فهذا السجود الذي وقع من ملائكة الله لآدم كأنه إلينا، أراد الله تعالى أن يشرفنا وأن يكرمنا. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. واستعيذوا بالله من نزغات الشيطان الرجيم، واستعينوا بالله عليه، فإن كيد الشيطان كان ضعيفا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ويبقى لنا الكلام: كيف أغوى إبليس لعنه الله أبانا آدم وزوجه وأخرجهما من جنة الخلد؟ إلى الأسبوع المقبل إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. وأسأل الله سبحانه أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعزنا بطاعتك وأعز بنا دينك، واجمع كلمتنا على الحق والهدى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوالهم في كل مكان. اللهم أطعم المسلمين الجياع، واكسو المسلمين العراة، واحمل المسلمين الحفاة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعذنا من نزغات الشيطان الرجيم. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم لا تفرقنا بعد أن جمعتنا على كتابك وسنة رسولك. اللهم لا تفرق جمعنا ولا تشتت صفنا ولا تمزق شملنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظنا جميعا بحفظك واكلأنا برعايتك وعنايتك. اللهم يا ذا الملك والملكوت والعز والجبروت نجي هذا المسجد يا ذا الجلال والإكرام وأنقذه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ هذا المسجد بحفظك واكلأه برعايتك وعنايتك. اللهم من أراد به سوءا أو جوسسة فعليه بنفسه، اللهم عليه بنفسه، اللهم أشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره. يا قوي يا عزيز، يا من لا يرد بأسه عن القوم المجرمين، يا حي يا قيوم. اللهم كما جمعتنا في هذا اليوم المبارك على طاعتك فاجمعنا غدا في الآخرة إخوانا على سرر متقابلين لا يمسنا فيها نصب وما نحن منها بمخرجين برحمتك يا أرحم الراحمين. أكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله كما أمركم بذلك ربكم جل في علاه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا وما كان من صواب فمن الله تعالى، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان أو سبق لسان فمني ومن الشيطان، ولا بد، والله ورسوله من ذلك براء، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه.